الباهيات البيضة والكحلات عاير وسفرية رقيقة وغليضة مع سمرة اللون أحضر رقيقة وغليظة عاشق الزين بلي مولع بالحسن والبها وش راس الجوار وحدة بيضة ومجردة زينات منينة سلغرام في القد صغية الخراك حلايا فاهمين عينو حاجب وشفار وصاف البنت التالتة الزين الفانية عاشقين بنت سفرية وصاف البنت الرابعة سمرت اللون أخضر وصاف البنت الخامسة رقيقة بخدود ورض داتها غزلانية وصاف البنت الستة عينو حاجب وشفار علمهم ضرب العود والرباب وطروا كمال جا نغمة زهوية صالوا بالزين على الجوار بالآلة والأشعار في داتا يوم انطاق سيدهم قال لهم تخاصموا بالشرط عليا كل غزالة تجي ضدها قالوا لي خيار سمعوا معي الباهيات قلبي ضام الكحلات عايرو وسفرية رقيقة وغليظة قال الكليم تخرج بيضة وانتي يا الكحلة لونك كاي شبه ليل المظلم شوفي لوني البياض والرياض نزي قلب العشيق لو ينظر فيا ويشوف عصير الخد كن ورد مجاور زهار ويشوف جبيني كهلال والغرات شبه للحليب من صبح عليا يتساعد بصباحي ولا يشاهد عملو تكبار شوفت بياتي الفكر وتزي ناس الغرام من غير شتية واللي ينظر البياض كل يوم ازهي البصار وانتيك حلا ومظلمة كن غرابة قالوا الناس فالك زغبية من شاهد لونك في الصباح يرجع ينعز الدار وانا لوني لون الزهار والفضة وانتي يا لك حلا زوجية ما فيك بها سبحان خلقك خنفوسة في غار سمعون عيال البهيات البيضة والكلات عايبوا السرية رقيقة وغليظة اذكرتي قول الله يا بغيضة الله قال لي سابق النهار شوفي العيوبك يا خفيضة بيضة وباردة قالوها الحرار وانا لوني يشبه لون عنبر والعنبر ليشان همة ومزية الطيبة في المسك الكحال سالي عنه الجار قلتي لوني في لون داج والداج إلى جمع الحباب تبعد زية العشيق إلى شاف الظلام يرجع وصل الخنار والليل يروح عريس بالعرايس والشبان الصغر تدفع الهدية غنى وعليها يا الليل تدفع الهدية والشعارة غنى يا الليل بنغمة الوطار وانتي بيضة لونك وانتي بيضة لون البرص وبيض جيري الأغلام خمسين وقية يجير الحومة كاملة ويبقى في قمة الدار وانا لوني فيه الصباح ما يكرهني حتى عشيق وانتي محنية لون عجبتي سيدي ما يزيد عليك الأجوار رقيقة وغليظة بالنظر ونزيل نفوس وانتي سمرا لونك غير عرا من كل لون فيك ولونك منفوس وانا لوني لون الذهب واللي يكسب ذهب ملكه للدنيا يرصف عقدره لو يكون جده هو عذار. اما لوني لون الزعفران غالي في السوم وكل جيل يتلدد بيا الطيبة والنظرة كان شبه لون القمر وشروق الشمس الأضوات اغني وعليها طير وعلى الدبية غنى وشياخ على أرواحها وفراق الأطيار خلات شعاها في الخضود ويلا نبرز بين الريم تمثيل الهية وانتي مكسوبة في الربق بغلا عند الحمار. وانا لوني يشبه لون عشق جارو وانتي يا السمرار كبيرية لون سعفني سيدي يحل بيعك بربع دينار. رقيقة وغليظة الضر خبيت. وانا لوني مفقود على الكبرى سمرا وباهية سبحان الوريد. ماني بيضة كيف البن ماني كحلة كيف الحموم ماني برقية ولا صفرا كيف النحاس لونك يشبه المرار. شوفي لوني في دار الملاكة وسمرت اللون كغزالة حضرية مشموم جميع الورد والبهاء والقيط النوار. لوني تضرب بيه المتال عند التجار وسولي عن الحبشية ما يكسبني غير الهمام او التاجر عمار. وانتي صفرا كيف نحاس لونك يشبه طاس الغسيل ولا صينيه الدرجي في القاعه تعلمي الكبار والصغار. وانا لوني تضرب بيه وانا اضرب بيه المثال وانتي وجه الميت في القبور المنسية من قرب لك في الرجال يصبح وجههم صفار. رقيقة وغليظة وبرقوق شوفي داتي متنعمة حقيقة بالغلط والسمانة لحظي مرشوق وانتي ساقك كعود وحريقة داتك غير سلة والجلد فوق شوفي داتي بالغلط والسمانة والرقبة عالية غبامتنية شوفي صدري مرمار فوق منو اللي مات صغار شوفي درعين مخاد الموبر وطن طاوي فوق سرام قوية الفخاد شوابل شوف ساقي قالب سفار شوفي رد في سلطان في بلاده يحكم في العاشقين وبلا شرعية الحكماء مدحوا الغض سالوا عنه الحبار وانتي داتك صباح مصنعة وانا داتي يا خلال تمتين البيئة اش يعشقوا فيك الرجال يا سلوم القمار سلوم يا البهيات قلبي طولك لا تعيروا بسبرية أرقيقة وغليظة والضرافة والطيبة والهوى عذرة ذوقية ماني كيفك يا غور الزرع يا كرش الكدار انتي قلبك ميت بالشحم وغلظك باسل ما انتي آدمية الدرجي في القاعة تحشمي بكبار وصغار ويلا وصلك وقت النعاس اسخلعي بش خيرك كي تكشوفي فيا شوفي دات الحبو كيف داتي في القد عبار العشيق إلى جاني نشطو ونزهي قلب العشيق العشيق إلى جاني نشطو ونحزو فوق النهد ما بين يديا قد الجعبة قد السرير رايم شغل النجار شوفي بعضي ونهد في الصدر البطن العاجب ليه سرة دبيا شوفي رد في مالي مع الرفاق وساقي بالله وانتي كرشك ولات ليك ضرار دفاك نحكيه برد عقل عيايا اخصك شيرك وبيصحيح ويكون خدمك زاد سلام على البهيات رقيقة وغليظة مع صنورتي والكوانهم عندي هم النشوى هواكم سكلي سياري والوانكم عندي هم النشوى قوموا نصلحكم يا جواري وناض كل بنت عطاها كسوى صلحهم التاجر سيدهم وبرزوا البنات فيك ساوي هندية هاديك سقول لديك ما حسن فينا يا خمار فختام الحلا يا فيم نستغفر للمولى بالنبي يسمح لي وزواجه وصحابه مع الأل سيادي ونصار ما ريت خصام ولا بكار قال المكي يا سامعين قصام ويايا من قلام الكتاب والخياطة شغل الشطار حبوسك القلبي وهيجو صاحب المعراج.